بعض المسلمين هناك لم يكفرون بسبب معتقدهم النصارية فقط، بل هم أساسا يكفرون الحكومات الإسلامية الأخرى كلها ويكفرون عامة المجتمعات على طريق السيد قطب. يعني أتباع تنظيم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري هم الذين يقودون الآن القتال في سوريا، ها؟ أيمن الظواهري التكفيري المصري القطبي، ها؟ الذي هو على عقيدة السيد قطب في تكفير المجتمعات، هو يعتقد كفر عامة المجتمعات الإسلامية. يعني هو الآن يعتقد كفر من اسمع من لم يخرج في هذه المظاهرات لتقوية الإخوان المسلمين. يكفرونهم ويستحلون دمهم ويعتبرونهم خذلوا الإسلام لأنهم لم ينصروا محمد مرسي والإخوان المسلمين على ما هم عليه من باطل. يعتبرون المسلمين الذين لم ينصروا الإخوان المسلمين على ما هم عليه من بدعة وضلال يعتبرونهم مخذلين للمسلمين، وبالتالي يكفرونهم ويستحلون دماءهم. الشيخ بالصدفة شيخ امبارح كان في لقاء صحفي مع أبو محمد الجولاني جبهة النصرة، وقال الكلام ده بالنص من لسانه أنه يرى بإسلام المجتمعات المسلمة لا يرى تكفيرهم، وقال الكلام ده وقال أنه هو مبايع لأيمن الظاهري، وأيمن الظاهري هو شايف كده برضه. يعني بمعنى آخر أنه ممكن يكفر من لم يحكم بما أنزل الله ماشي قبل التعيين، هل هو كفر أو كفر دون كفر؟ ما عندهم تفصيل يا أخي، ما عندهم تفصيل. هل هو كفر اسمع أكبر أو كفر أصغر؟ ولكن يعني لو واحد ما قومش الـ الـ الـ الـ الوضع ده ما يكفروش، هو يرى بإسلام المجتمعات ولا يكفرهم. ولسه امبارح الكلام ده بتاعي، وهو انا عارف الكلام ده قبل ان يقال، لكن الفكره ان انا ما باخدش الكلام منقول، اسمع منه. يعني انت لا تعلم كلام ايمن الظواهري قبل هذا؟ اسمع، عارف. لا تعرف ان ايمن الظواهري هم من اشد المعادين لعلماء السنه والاهل السنه؟ هل تعلم ان ايمن الظواهري هو من الذين أججوا نار الفتن في أفغانستان وكذا في العراق وفي باكستان؟ صحيح يا شيخ، هم فعلا أججوا نار الفتن، بس بدافع يا أخي بدافع أن لا فتنة أكبر من فتنة الشرك، لأن الأراضي دي داهمها الأمريكان، ليس قبل أو حكام آل سعود ولا الحكام. أنت تعلم أنت تعلم أني فكر هذه الجماعات وتنظيمات في أفغانستان كان من أسباب تمكن أمريكا في أفغانستان؟ قل لي لماذا؟ الإخوان المسلمون لما جروا الشباب إلى الجهات في أفغانستان تحت قيادات هذه الجماعات التي جمعت ما بين منهج الخوارج ومنهج التصوف البدعي، كانوا من ألد المعادين للسلفيين حقا، ما كانوش السلفيين اللي هم يدعون السلفيه امثال حزب النور وامثال هذه الاحزاب، هذول ليس سلفيين، كانوا يعادون السلفيين حقا اللي هم الذين يحملون السنه اهل السنه حقا، ها؟ في داخل افغانستان. عبد الله عزام اللي هو من زعماء الاخوان المسلمين في افغانستان، ها؟ ومن المؤججين لنار الفتنه هناك مع الفصائل ضد السلفيين، هو ومن كان معه من جهل الإخوان المسلمين أفتوا شابا مصريا جاهلا من هذه التنظيمات نحو تنظيم أسامة بن لادن هذا بقتل أو باغتيال الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى لما أقام دولة سلفية على الكتاب والسنة في كونر، فاجتمعت عليه هذه الفصائل الإخوانية والتكفيرية والصوفية لما السبع فصائل الذين كانوا يدعون الجهاد ضد روسيا، تمام؟ وكان بعضهم يقول بالمعتقد غلاة أهل وحدة الوجود، هم يعتقدون أن للكون أقطاب أربعة يدبرون شؤون هذا الكون، منهم حكمة طيار وسياف ثابت عليهم. اجتمعت هذه الفصائل بعد أن ادعوا النصر على روسيا وأخرجوا السوفييت من أفغانستان. من كان عدوهم الأول؟ ليس لا اليهود ولا أمريكا،

لأنه مش مقتنع بحاجة قدام. لا أحزاب، اسمع، لا أحزاب دينية ولا أحزاب علمانية. مش مقتنع بحاجة من أساسه، مش حاجة. يعني أنت هل عملت مع الجميع؟ أنت تقر بأن الحزبية هذه ليست من الإسلام؟ أقول أنا عربي والناس من مصر. أنت خلاص أنت إيه المطلوب منك الآن؟ ماشي إزاي؟ المشايخ اللي على المنابر دي في التلفزيونات والشوارع مين فيهم يا أخي؟ اسمع، هذه فتنة. لا إله إلا الله، هذه فتنة يا أخي، هذا ابتلاء وقدر من الله. نحن الآن بس الآن نطيل الوقت، أنت تجادل أو تتكلم في أقدار الله، هذه أقدار الله عز وجل. اسمع، الله عز وجل يا أخي، الله يهديك، الله يبتلي عباده بهذا حتى يميز الخبيث من الطيب. فأنت الآن عرفت ضلال هذه الأحزاب، وأن الديمقراطية هذه ليست من الإسلام، يبقى أنت عليك أن تصحح عقيدتك في هذا الباب، فلا تعتقد صحة هذه الديمقراطية وأنها من الإسلام، بل عليك أن تعتقد أنها ضد الإسلام. إيه ولا... بحكم الدولة في الوسط الحالي؟ كما كان المسلمون، هل المسلمون يا أخي كان يحكمون دولتهم كيف قبل هذه الديمقراطية؟ ها؟ في الوقت الحالي يا أخي، في الوقت الحالي والأمر يحتاج إلى تغيير. هذا التغيير نحن لا نملك أسبابه كلها. الحكومة ها لا تسلك المسلك الصحيح في الإصلاح، في إصلاح الإيه؟ الأمور على على عليه على وفق الكتاب والسنة، تمام؟ ونحن ننصح لها ونسأل أن يوفق القائمين عليها إلى هذا الإصلاح، ولكن ليس كل ما تتمنى ترجوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قومه إلى الإسلام الصحيح، إلى الكتاب والسنة، ها؟ والكثير منهم كانوا يخالفوا في أول الأمر ولم يكونوا يعتقدون هذا من الإصلاح، فهم؟ بل كانوا يتخذون آلهة تعبد من دون الله. وأنت عندك في مصر هنا ما زالت هذه الوثنية ضاربة في أرض مصر، الذين يعبدون غير الله من الأموات، كما كان المشركون يعبدون الأصنام في الجاهلية. أنت تعلم ما معنى الشرك بالله؟ ما معنى الشرك بالله؟ وما معنى التوحيد؟ ها، ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ يعني تعبد الله وحده. جزاك الله، ما شاء الله، أحسنت، هي أن تفرض الله بالعبادة. طيب، الذين يتوجهون بالدعاء لميت من الأموات، سواء كان رسولا أم كان نبيا أم كان صالحا، هل هذا الدعاء يعد من العبادة أم ليس من العبادة؟ الدعاء ندعو له أم ندعو لا يدعونه من دون الله؟ لا في عندك، اسمع، عندك في كل عام ما يقرب من 5 ملايين واحد على تقدير الصحف والإذاعات التي نشرت هذا، يحجون سنويا إلى قبر البدوي، يصغون إليه الذبائح من القرى والنجوع كما تساق إلى بيت الله الحرام بسبب تفشي الجهل. أنت قل لي لماذا؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ يجد من يعلمه، بس من يعلمه؟ بل وجد على العكس من يقر له هذا. سيدة زينب رضي الله عنها بيننا وبينها، أنا من ذلك بجيت مصر من 93 مرة تزورها، لأن هذه الزيارة ليست مشروعة. أيوه، جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله. هذا الذي أنا الحمد لله. اسمع ماشي، أنت بقى ده دورك ودور فلان وفلان من الذين علموا الحق أن يبلغوا له الناس. يعني كيف يكون الإصلاح يا أخي؟ الإصلاح كيف يبدأ؟ كيف يبدأ الإصلاح؟ يبدأ مني ومنك ومن فلان وعلان، إن احنا نبث هذه العقيدة الصحيحة في وسط هؤلاء ونعلمهم أمر دينهم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة حتى ينصلح المجتمع. لكن المجتمع لن ينصلح لا بمظاهرات ولا بانتخابات ولا بطرق الديمقراطية هذه، ولن ينصلح بما يفعله الخوارج من استحلال دماء المسلمين، تمام، وترويعهم بالقتل وصرف الأموال. هذه كلها طرق فاسدة تزيد الشر شرا، إنما الإصلاح يكون بتعلم العلم الصحيح وببث هذا العلم. فأنت دورك أن تتعلم أمر دينك. نحن نرحب بك إن كنت من أهل هذا المكان، تأتي تحضر معنا الدروس، تتعلم دينك حتى تبلغ غيرك الذي أنت تعلمته، وبهذا يتم الإصلاح بالتدريج. بارك الله فيك، هذا الذي نستطيعه الآن. فأنت لا تملك هذا الآن، نرجع إليه في الأخيرة. فأقول لك يا أخي بارك الله فيك، اسمع حتى نختصر الوقت.

من يستغيث بغير الله، ومن يعلق التمائم، ومن يفعل كذا وكذا من الشركيات. هل نصحته وعلمته التوحيد؟ فماذا قال له حسن البنا؟ قال له حسن البنا: ليس هذا وقته، ليس هذا وقته. أو وقال بعد ذلك، فقال له الرجل بعد ذلك: فبماذا تجيب ربك؟ كيف تقول لله إن سألك عن هذا الرجل؟ قال: أنا أعرف كيف أجيب. هذه بالإسناد الصحيح عن شيخنا محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، الذي عاصر نشأة إخوان المسلمين وسمع هذا من الرجل الذي سمع هذا من البنا مباشرة. وهذا هذه متواترة عن البنا، كان يدعو إلى تجميع الطوائف جميعا بغض النظر عن معتقداتها. وهذا الذي يحدث الآن في سوريا، وهذا الذي يحدث في سوريا، هذا الذي يفعله الإخوان المسلمين المجاهدين أو في سوريا. أحسن، أنت تعرف هذا. وهذا هو السائب، بارك الله فيك. أغلب هذه الفصائل يا أخي اسمع، ليش أنا أعلم أن بعض هذه الفصائل يكفرون الإخوان المسلمين الآن، وإن كانوا هم خرجوا من تحت عبئتهم. لا، هذا ثابت عليه، بعضهم يكفر الإخوان المسلمين. هو يعني الكلام بالصوت والصورة يا شيخ، إنه الكلام ده طلع وطلعوا أنكروا. يعني بصراحة في كلام كتير موضوع حتى اسمع، وإن لم لا أنا ده كله صحيح. أنا ما أتكلم عن رؤوس الجيش الحر، أتكلم عن بعض الشباب هناك، وقد يكونوا كفروا الإخوان المسلمين بحقائق ظهرت لهم. يعني الإخوان المسلمين شك وقعون في كفريات، عارف بلا شك، ولكن مسألة التكفير المعين هي وأنكروا التكفير وسقطوا كفريات وأنكروا بلا شك. دعوة الإخوان المسلمين لوحدة الأديان هذا كفر. الإخوان المسلمين يدعون لوحدة الأديان، إخوة النصارى مع اليهود مع المسلمين، هذا كفر بلا شك. ولكن مسألة إسقاط التكفير على معين هذا أمر آخر. صحيح، تمام. فنحن الآن الذي أقصده أن هؤلاء بارك الله فيك على عقائد باطلة مجتمعة، يعني ليس أنهم مراية صحيحة ترفع الإسلام الصحيح، ولا تستطيع أن تميز أبدا. لا فتنة يا أخي اسمع، هؤلاء يموجون في فتنة وهم على عقائد متباينة. وهذا كان الحال في العراق. الدولة السعودية لما أيدت دخول القواعد الأمريكية إلى أرضها، لما أعلن البعثي والخبيث صدام الحرب ضدها، والفعل قام بالخطوة الأولى ودخل الكويت، وكان يريد بعد ذلك أن يدخل دولة التوحيد وأن يمزق دولة التوحيد والسنة حتى تصير بعثية على ما هو عليه من العقيدة البعثية الكافرة، أفتى العلماء هنا بجواز الاستعانة بهؤلاء، حتى وإن كان هؤلاء يعادون نعم الإسلام، ويعلمون أنهم يعادون الإسلام، ولكن ليس الأمر كما تظن أنت. ها، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة استعان ببعض المشركين وإن كانوا من قريش، نحو ما استعان به في طريق الهجرة، من أجل أن يحقق مصلحة لم تكن تتحقق لهذا المشرك. فلذلك ذهب جمهور العلماء كاف أغلب العلماء على إجازة الاستعانة بالمشرك، لصد عدوان أكبر على بلاد الإسلام لن يتم إلا بالاستعانة بهذا المشرك. وهذا بالفعل اللي حدث الآن. هذا البعثي الملحد لو كان دخل بعد أن بايعوا الإخوان المسلمون، هل تعلم أن إخوان المسلمين بايعوا صداما على الجهاد ضد الدولة السعودية، وجرى معهم الجماعات التكفيرية اسمع وجعلوه إماما، جعلوا صداما إماما الجمال إخوان المسلمين. أنا الماليزة لا، مش إخوان المسلمين فقط، والجماعات التكفيرية اسمع، والجماعات التكفيرية كانت معهم، كانوا لا. اللي اسمهم جماعة التكفير هم أصلا ما بي يعني براء من التكفير يا أخي. كان دايما على عداء مع الإخوان المسلمين. لا، دعنا من الإخوان، لما ظهرت شائعات بتكفير الإخوان المسلمين، أنا أقول لك اسمع في أماكن اللي لهم سطوة وليهم حكومة كانوا بيسجنوا الإخوة. أنا أتكلم على تكفير الدولة السعودية الآن. هذه الجماعات التكفيرية تكفر الدولة السعودية من قبل عدوان صدام، فكانوا فرحين بهذا العدوان على الدولة السعودية ودولة الإسلام، كانوا فرحين

أنك إن أردت بالفعل النصرة لهذا الدين وأن تعلي كلمة الله عز وجل، أن تتعلم دينك أولا تعلما صحيحا، أن تكون أنت على الأرض ثابتة خطب راسخة، وأن تعمل على الدعوة بما تستطيعه في هذه البلاد، ها، من إزالة الجهل عن أهل هذه البلاد، ها، ومن نصرة الإسلام في نفسك أولا وعلى مستوى من تعيش معهم من جيران ومن أقارب بالدعوة الصحيحة الكتاب والسنة. بهذا تكون أديت أنت للمسلمين خدمة لن تقدمها بسفرك إلى سوريا، وأن تبذل دمك رخيصا خدمة للجماعات التكفيرية وخدمة لمخططات أمريكا واليهود الذين أرادوا أن يجعلوا سوريا مقبرة لمثلك ولأمثالك من شباب المسلمين خداعا وتمويها كما صنعوا في أفغانستان. بارك الله فيك. نحن نسعى لإليك. بارك الله. قال لا حيفة في الإسلام. وهذه هدية لك من فتاوى نادرة، خذوا واقرأوا لعلك تستفيد منه إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر.